سلامة الصدر من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى على عباده، أن أرسل إليهم رسولا يهديهم بإذن ربه إلى صراطه المستقيم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجعله الله رحمة للعالمين، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما جعله سبحانه وتعالى قدوة لنا، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن أهم المبادئ التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرسها في قلوب أصحابه وأمته من بعده أن قلوب العباد هي موضع نظر الحق سبحانه وتعالى وعنايته، ومن ثم فيجب الاهتمام بها، إذ أن سلامة الصدور تعد الطهارة الباطنية والروحية في الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وإذا كانت الأعمال الصالحة مطلوبة ومأمورة بها إلا أن مدارها على حسن النية وقبولها متوقف على مدى الإخلاص فيها. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ويقصد بسلامة الصدر نقاء القلب وخلوه من كل ضغينة أو حقد أو غل أو حسد أو على أحد من المسلمين. ومن ثم فهي دليل على صفاء القلب وحسن السريرة وطيب النفس، وبها يمتلئ القلب إيمانا ويقينا وتقوى ومحبة ورحمة. وقد حظيت طهارة القلب وسلامة الصدر في الإسلام بعناية كبيرة، فسلامة الصدر وطهارته ركيزة أساسية في إيمان العبد، يترتب عليها أمور كثيرة تتعلق بحال المجتمع المسلم من تعاون ومحبة وود واحترام. لأن الصدر السليم أو القلب السليم والذي لا يحمل غشا ولا غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا ضغينة ولا كراهية ولا بغضاء لأحد من المسلمين، فما أحوجنا إلى صدور سليمة وأفئدة مطمئنة. لأن القلوب هي منبع المشاعر والعواطف وموطن الأخلاق، فإذا صلحت صلحت كل الأعمال والأخلاق، وإذا فسدت فسدت كل الأعمال والأخلاق. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر على أهمية استقامة القلب، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قويا لأصحابه رضوان الله عليهم في سلامة الصدر وطهارة القلب حين نهاهم عن النميمة ونقل الكلام من أحد إلى أحد لئلا يقع بينهما عداوة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على المسارعة في مساعدة أصحابه للوصول بهم إلى أفضل حال من سلامة الصدر وحسن الظن، وهذا يؤكد أهمية القدوة وأثره على الأتباع والصحبة بل والناس أجمعين. وهذه القدوة تكون في الأخلاق عامة وفي سلامة الصدر خاصة، لأن هذا الخلق يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ومخالفة لهواجس النفس ووساوس الشيطان. ومن هذا ما روي عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلى فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله.

ومقصدهم واحد، كل منهم يحمل هم أخيه فيحزن لحزنه ويفرح لفرحه. قال تعالى في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن حال المسلمين اليوم وواقعهم لا يشهد أن من أهم أسباب ما هم فيه من تباغض وفرقة وتناحر فقدهم لخلق سلامة الصدر. من الأمور التي تعين المسلم على سلامة صدره: واحد، اليقين بالله تعالى والرضا بقضائه والتعلق به والتعرف عليه سبحانه، فإن من عرف الله أحبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم. إثنان، الاستجابة لأوامر الله تعالى والمسارعة في طاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. 3، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء مع الإخلاص فيه. 4، كثرة قراءة القرآن الكريم مع تدبر معانيه وفهم مقاصده بقدر الإمكان. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكلما أقبل العبد على كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما سلم صدره وطهر قلبه. 5، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي العقبة العضال التي يترتب عليها تفاقم الصراعات ونشوب العداوات التي تغرق الصدور وتملأ القلوب حقدا وكراهية وبغضاء، وحال المؤمن ينبغي أن يكون بخلاف ذلك تماما. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ورحم الله القائل: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ست، الإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتامى. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. 7، حسن الظن بالناس وحمل كلامهم ومواقفهم على أحسن المحامل وأفضلها، لأن سوء الظن بالناس يغرس الحقد والكراهية في النفوس، ومن ثم فقد ذمه الشرع وحرمه الإسلام واعتبره كذبا وإثما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. رواه أحمد في الزهد. 8، التماس الأعذار للناس وإقالة عثراتهم والتغاضي عن زلاتهم، لأن كل من أدب خطاء وخير الخطائين التوابون كما جاء في الحديث. وقال جعفر بن محمد رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، فإن أصبته وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه. 9، محبة الخير للمسلمين وكراهية الشر لهم، وهذا من كمال الإيمان الذي يحقق سلامة الصدر. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. 10، البعد عن التباغض والتحاسد والتنافس من أجل الدنيا، فهذا كله من شأنه أنه يغرس الضغائن في الصدور ويتسبب في الهجر والقطيعة بين المسلمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3. متفق عليه. إن سلامة الصدر خلق رفيع ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن، لما له من فوائد وآثار عظيمة يظهر أثرها على صاحبها في الدنيا والآخرة. من هذه الفوائد والآثار ما يلي: 1، أن سلامة الصدر سبب لقبول الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.